ما حكم من يعزم زوجته على مطعم مثلا لدخولها بعمر جديد ولكن لا يحدد يوم الميلاد بعينه لذلك ودون تشبه الكفار بوضع شمع وغيره ولكن بعد مرور ايام عليه فليس ذلك ام يعتبر احتفال؟ هذا له صور، منها ان يكون باحياء تلك الليله ذلك اليوم هذا لا شك من الاحتفال محرم واتخاذ عيد وهذا يجوز، وسبق بيان هذا، وله صور أخرى أيضا في أنواع الاحتفالات والأعياد التي يعملها كثير من الناس، هذا بمناسبة الزواج، هذا بمناسبة مثلا ولادة وما أشبه ذلك من المناسبات، وكلها في الحقيقة أعياد محرمة وأدلتها واضحة. الحالة الثانية أن يكون على هذا الوصف ودون تحديد يوم بنفس الموضوع، لكن يكون فيه مشابه للأعياد اتخذ توضع شموع نحو ذلك، هذا أيضا لا يجوز. حالة ثانية يكون خاليا من ذلك لكن مع قصد جعله إحياء ليوم الزواج، هذا الأظهر الله أعلم منعه ولا يجوز منعه، وذلك أنه طريق قريب لجعل هذا اليوم عيدا سواء يوم الزواج أو هذه الليلة التي عزم فيها زوجته، لأن النفوس حينما تتعلق هذا الشيء ويكون قصده ونيته إحياء ذكرى زواجه فإنه طريق قريب إلى تعظيم هذا اليوم سواء يوم الزواج أو اليوم الذي جعل فيه هذه المناسبة، وشريعة تسد الأبواب التي تفضي إلى البدع. ثم أيضا حينما يقوم بنفس الإنسان هذا الإحياء فالعلة موجودة، وإن كانت أخف من جهة أنه لم يكن في نفس اليوم، وذلك أن هذا يقود إلى إحياء ذلك اليوم أو تلك الليلة وإن كانت ليست موافقة لنفس تاريخ الزواج. ولها على الإنسان مثل ما يفعل كثير من الناس يذهب أهله مناسبة ولا يكون مثلا في يوم من العام سواء كان وافق هذه الليلة أو لا، بل بحسب ما تيسر يذهب أهله سواء كان يعني يدعوهم في المطعم أو يعني جهة برية ونحو ذلك. هذا هو الحقيقة الإكرام الحقيقي، وهذا هو الذي يكون في التعبير لأمر الزواج فيما بينهما، يكون قصد إكرامه ليس لتلك الليلة ولا لا، قصد إكرامه لزوجته التي تمنعوا إياها وصارت بينهما هذه الألفة، فيكون أعظم وأكمل. أما أن يكون بنية ذلك اليوم أو ما يشابه ذلك اليوم هذا في الحقيقة يعني إكرام مكذوب وليس خالصا، وعلى الإنسان أن يحذر مما يكون طريقا قريبا إلى مثل هذه البدع.